السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث النبوي الصحيح، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة، وأهل البيت كأهل المسجد يتعلمون الكتاب والحكمة. وتعلم الكتاب والحكمة يصل بصاحبه إلى أن يصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأذكركم بدعوة أبيكم إبراهيم الذي سماكم المسلمين، كان يدعو ويقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم في أولاد إسماعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وأخرج من ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم أصحابه الكتاب والحكمة، لا منطق ولا فلسفة ولا علم طبيعة ولا كون ولا يعلمهم الكتاب والحكمة، فأصبحوا ربانيين أولياء من عباد الله الصالحين. فلم يمض على جهادهم سوى 25 سنة وإذا الإسلام وأنواره تغمر نصف المعمورة. تعلموا ماذا؟ الجيولوجيا، الطبيعة، الهندسة، ذي أعمال دنيوية لا علاقة لها بالروح، لا أن نصب كل طاقاتنا وجهودنا نصبها على تعليم المادة، نحن أبدان فقط بلا أرواح. ما هو الإنسان؟ إنه جسم وروح، والله العظيم جسم وروح. فالفلسفة والكيمياء والهندسة للجسم لنعد له الآلة التي يفلح بها الأرض أو يطير بها في السماء من بلد إلى بلد، والروح ماذا نعطيها؟ أيهما أفضل، الجسم وإلا الروح؟ يا شيخ مالك، الجسم فاني متلاشي ضائع يخسر، والروح خالدة باقية. نبني المستشفيات والمصحات ونعد الأطباء والأجهزة من أجل البدن والروح ماذا أعددنا له؟ فهمتم هذه اللمزة وإلا لا؟ المستشفيات، الأدوية، الأطباء، الصحة، الوطن، الشعب، وماذا أعددتم للأرواح الخالدة الباقية؟ أما الأجسام فإنها فانية وسيأتي على يوم وهي تراب، عظام ناخرة. عرفتم غلطة الناس وإلا لا؟ يعنى بجسمه عناية كافية، حتى إن أحدهم لا يتخذ طبيبا خاصا بالعائلة، كل شهر يفحصه ولم يسأل يوما واحدا عن روحه أطاهرة أم نجسة، أمسخوط عليها أم مرضي عنها. لعلي واهم. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا ضم من كتاب الله آيات ومن سنة رسول الله أحاديث، فكان يحوي الكتاب والحكمة، وما ترك مجالا في الحياة إلا وفيه كلام، آية أو حديث، السياسة بجميع أنواعها، الأدب، الأخلاق، المال، الاقتصاد، وفوق ذلك كل العروج إلى الملكوت الأعلى. هل من حيلة يا شيخ لجمع هذا الشتات في أمة الإسلام من أندونيسيا إلى المغرب الأقصى؟ لا يجتمعون في بيوت ربهم ولا يدرسون كتابه ولا هدي نبيه، ماذا أصابهم؟ من صرفهم؟ ماذا حصل؟ أصبحوا لا يعرفون الله ولا ما يحب ولا ما يكره، أصبحوا ما يعرفون ما عند الله وما لدى الله، فبعدوا عن الله فاجتاحتهم المصائب والويلات. هل من حيلة يا عباد الله؟ الحيلة تكفر الحكام، كفار، القتال، الثورة، اعملوا. ما استطاعوا يفعلوا شيء، ما ينفع هذا الهوى، والله ما ينفع ولا يجدي. يا شيخ كيف تحلف؟ لقد عرفنا الذين يكفرون الحكام، عرفنا مصيرهم وعرفنا ما جروا علينا من البلاء والدمار والخراب، أوقفوا مسيرة الإيمان والتقوى. إذن ما الحيلة؟ الحيلة ينبغي أن نقيم دولة إسلامية. بمن نقيمها؟ ما هي الأدوات والآلات؟ تقيمها على من؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ومن هو رسول الله؟ اسمع هذا البيان. لما عاد من الطائف مكلوما حزينا مضروب بالحجارة في عقبيه، قال له ملك الجبال: إن ربك يقرئك السلام، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال: لا يا رب، يخرج من أصلابهم أناس يعبدون الله. عند الصفا يسبه أبو جهل ويعير ويقول ويقول، والرسول ساكت ما رد كلمة. يمنع من المسجد والطواف بالبيت فينزل بدار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعذب أصحابه، يمر عليهم وهم يعذبون بالغطس في الماء والغمس فيه والضرب بالسياط والدخ أو بالرماح، ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويجمع المؤمنين والمؤمنات في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. انتقل من مكة إلى المدينة، كيف انتقل؟ باختياره. صدر حكم قريش بإعدامه، اجتمعوا في دار الندوة واتخذوا قرارا بقتل محمد. إذن وهاجر من مكة إلى المدينة مع خريج جغرافي يعرف الأرض والطرق والمسالك، وفي صحبة أبي بكر. نزل بديار بني عوف بن مالك بقباء، ماذا قال؟ إلعنوا الكافرين، مزقوهم. ماذا فعل؟ بنى مسجد قباء في بضعة أيام، وجمع المؤمنين والمؤمنات يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبعد أسبوع أو 13 يوما خرج على القصواء، وقبائل الأوس والخزرج تقتبله وتستقبله عندنا إلينا يا رسول الله، يمسكون بالناقة يقول اتركوها خلوها إنها مأمورة، حتى انتهت إلى مكان الروضة فباركت. أرادوا أن يدفعوا لا خلوها، هنا يبنى المسجد. من بنى له مسجده؟ شركة من؟ مؤسسة ماذا؟ والله الذي لا إله غيره لكان يحمل اللبن بيديه وعلى كتفه. من هذا؟ رسول الله. أتحداكم إن أثبتتم أنه سب مرة إنسانا أو قال فيه سوء أو شتمه. وبنى المسجد وجمع المؤمنين والمؤمنات، يفعل معهم ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة. التاجر تاجر والفلاح فلاح، وهذا الجانب لا يتطرق إليه ما هو شأنه، لكن يجمعهم على الكتاب والحكمة. تخرج على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجالات الحرب، والله لو يجتمع قادة الحروب اليوم كلهم ما كانوا خالد بن الوليد ولا علي بن أبي طالب. لو يجتمع الساسة هذا كلام فارغ، أنا أقول والله لا نعد سائسا ولا ذا سياسة من لم يعش على نور الله بالمرة. إذن تخرج ماذا على يدي رسول الله؟ تريدون أن تشاهدوا صورة؟ هذا سلمان الفارسي، ولاه عمر على البصرة أو الكوفة. سلمان من سلمان هذا؟ هذا من فارس، من عبدة النار، ساح في الأرض يطلب الهدى حتى انتهى إلى المدينة، وهو من بلد إلى بلد. لما ولاه عمر أو أبو بكر ولاية البصرة، جاءت قافلة من الشام تحمل بضائعها على الإبل والبغال، فوضعوا في مكان البضائع وقالوا أين فندق؟ قالوا هناك. جاء سلمان في يده عصية كحق البوليس رقيقة ولابس شرط وماشي حمال حمال حمال، ماذا؟ تعال احمل. إلى أين؟ إلى الفندق. فأخذ حقيبة من هنا وأخرى من هنا وأخرى على رأسه وما شيء. ما إن شاهد أهل البلاد إمام المسلمين حامل، ما هذا؟ كيف حمل؟ قالوا ظننا حمات. فبكوا والله سامح. قال والله نصل بها إلى حيث شئت. من يخرج أمثال هؤلاء؟ الكتاب الحكمة إلى الزندقة والباطل. فهمتم هذا ولا لا؟ مدارس الإلحاد والباطل والمادة تخرج أمثال هذا الرجل. نحن عرفنا أنفسنا بمجرد ما يتسمى الشاب عسكري ينتفخ ما زال، أما إذا خيط على كتفه من يصل إليه؟ وضع هيا نبدأ من جديد. يا شيخ ما بقي لا كتاب ولا حكمة. لا والله ما زال محفوظان باسم الله وإني حتى لا حج لأحد. الكتاب الحكمة موجودان ومحفوظان يبقيان ببقاء هذه الدنيا. إذن موجودان، هيا ماذا نصنع؟ لا نكفر الحكام ولا الأغنياء ولا نشتغل بالمقت ولا ولا ولا، ونقبل على الله في صدق ونجتمع في بيوت الله وبيوت المسلمين. أهل البيت يجعلون لهذا الكتاب ساعة من 24 ساعة تناسبهم، بعد صلاة الصبح، بعد الإفطار، بعد الغداء، بعد العشاء، الوقت الذي يناسب، ويتعلمون الكتاب والحكمة. وإذا بذلك البيت كله نور، لا تسمع مرأة ولا ولد يقول البذاء، ولا ترى مرأة ولا فتاة تحاول أن تكون كالعاهرة فلانية في شعرها ومشيتها، لأن ما في فيديو، ما في تلفاز. فيه قال الله قال رسوله تصبح المرأة التي كانت تقول جيب كذا هات كذا هات كذا، ما تطلب إلا الضروريات، الخبز والزيت، ما في حاجة إلى هذه الدنيا، راغبنا عنها. جاب اللحم الحمد لله، لا عاود جيب كذا. فيستغني الناس ويكثر عندهم الطعام والمال، من يأخذه يعود على فقرائهم ومساكينهم، فلم يبقى في الحي ولا في القرية من يمد يده أو يسرق أو يكذب. أهل المسجد تصوروا قرية فيها 3000 نسمة إلى 4000 من نساء ورجال، كيف المسجد ما يتسع لهم؟ وسعوه بالخشب بالحطب، تعاونوا يوم واحد وسعوا. الرسول بنى المسجد في أسبوع. ويحضر النساء والأطفال والرجال. لما يحضرون؟ يريدون أن يحبهم الله، يريدون أن يذكر الله، يريدون أن يعرف الطريق إلى الله. لا دنيا ولا مال ولا منصب، يجتمعون في بيت الله من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كما نجتمع نحن. فقدنا شيئا؟ أصابنا شيء؟ لا شيء، سكون وطمأنينة وهدوء. ويتلقون الليل القرآن وغدا السنة وطول العام، وهم يحفظون ويتغنون. أسألكم بالله كيف يكون جو تلك القرية فيها من يزني بمرأة أخيه؟ أنا أقول هذا الكلام لأنه ما يمزق قلبي ولا كبدي أكثر من أن مؤمن يزني بمرأة مؤمن، ونسمع هذا ونعرفه. كيف يتم هذا؟ اذبحه أكثر من أن تزني بمرأته أو ابنته. هل يبقى في القرية من يشحت وهو في جيبه المال وهو يمد يده؟ والله ما يبقى. بل يوجد من تقدم له المال ما يبغي ما يريده. عرفوا السماء، طابت نفوسهم، زكت أرواحهم، تهذبت أخلاقهم، فهل يبقى من يسب أو يشتم أو ينتقد أو يسخر؟ انت هذا كله طابت القلوب وزكت النفوس. أهل المدن، المدن تعرفون مكونة من مناطق أو أحياء، حتى 30 حي ممكن. أهل كل حي يوسعون جامعهم، مسجدهم، باللبن، بالطوب، بالحديد، بالإسمنت، بالموجود، بالخشب، المهم يكنه من الشمس والبرد، ويرجعون إلى الله بعد الشرود والنفور، بعد الإعراض الطويل، يقبلون على الله عز وجل صامتين باكين خاشعين، يسمعون قال الله قال رسوله ويحفظون. سواء كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، أو كانوا كاتبين قارئين، بمجرد ما يقبلون على الله في صدق تتفتح لهم أبواب المعرفة. العام يصبح يحفظ السنة والكتاب كالذي قرأ وكتب. أسألكم بالله، كيف يصبح أهل الحي؟ فيه من يزني، من يروج الحشيشة، من يسب المؤمنين، من يطعن في العلماء، من يكفر الحكام، من هذا الباطل وهذا الهراء انتهى. وبعد ماذا يفعل الله بهم؟ يعطيهم ما وعدهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعد ذلك طابت البلاد كلها وطهرت، يبحثون من يلي أمرهم ما يجدون، لما يهرب المؤمنون من الولاية ما يريدونها، والآن يختتلون من أجلها. انظر الفرق كما بين السماء والأرض. وعند ذلك لن يكلهم الله إلى غيره، هو الذي يتولاهم. هيا نفعل هذا يا شيخ، كيف نفعل هذا؟ ضيعنا ما أعمام مصانعنا، مزارعنا، متاجرنا. لا والله ما ضاع شيء، نعمل من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، ما يكفي هذا؟ من المغرب إلى صلاة العشاء الكفار يستريحون في المقاهي، في الملاهي، في المراقص، في السينمات، وإلى لا؟ هل نحن مثلهم كفرنا يعني؟ إذ سلخنا من الإيمان والإسلام، تركنا ذكر الله فنفزع إلى الملاهي والمقاهي، نروح على أنفسنا؟ لما أنفسنا ضاقت بها الأرض أم تتوق إلى السماء والملكوت الأعلى؟ هنا الحد الفاصل. فإن كنا نريد الله والدار الآخرة، نريد الحكم والسلطان والعزة والرحمة والإخاء، هذا هو الطريق. ما نستطيع، لم تستطيع، عيشوا في المقاهي والملاهي، ماذا نصنع؟ عرفتم الآن هذا البكاء ولا لا؟ هذا قلنا لهم اطبعوا هذا الكتاب وترجموه إلى اللغات الإسلامية، الفلبينيين، الأندونيسيين، التركيين، كل لغات العالم واللغة العربية، ترجموه للجاليات في العالم بحسب لغاته. ما في من يتحرك، أموات. لا إله إلا الله. أعطيكم صورة مضحكة، بل صورتان. أيام الخلافة العثمانية على عهد السلطان عبد الحميد في آخر أيامها، ومع هذا تمت مناظرة بين مسلم هندي وبريطاني قس هندي، حضره آلاف العلماء، وانتصر المسلم على البريطاني وهزمه مناظرة في الإسلام. طبع السلطان عبد الحميد ترجمة منها ترجمة إلى 9 لغات ووزعها. هذا أيام هبوطه وسقوطه، إلى 9 لغات ووزعها. ونحن ننادي على كتاب المسجد وبيت المسلم، لعل المسلمين في أي إقليم يجتمعون في بيت الله فيتحابون ويتعاونون. ما في من يحرك يده ولا رأسه. فهمتم يا أبناء الإسلام وإلا لا؟ علينا السلام، من يحيي من مات إلا رب الأرض والسماوات، ولكن لا يأس ولا قنوط. الآن دخل بيوت المؤمنين وما أصبحت تستسمع في بيت المؤمن صوت كافر ولا كافرة، ولا ترى صورة كافر في بيتك ولا كافرة، انتهى. يجتمعون هذا الاجتماع حتى يأخذهم النعاس ويناموا. والآن بعد هذا البكاء نعود إلى دراسة الحديث الليلة. الآية الليلة آية، الحمد لله. إذن أمس كان الحديث، الليلة آية. ما معنى آية؟ علامة كبرى. على أي شيء؟ على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كيف؟ ما الدليل؟ افهم معنى آية. علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن هذه الآية ما قالها أبي ولا أمي، ولا قال سفيان ولا فلان. هذه الآية من أين جاءت؟ هذه نزلت من السماء، الله قائلها، إذن موجود. وكيف لا يوجد كلام بدون متكلم؟ الله موجود. والذي نزلت عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يعرف الباء ولا الياء، ونطق بها وتكلم وبين معناها وعامل. من هذا؟ هذا لن يكون إلا رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول. ففي القرآن 6240 آية تقريبا، كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول. وأزيدكم وإلا والله الذي لا إله غيره، لو البشرية تخضع لقانون العقل والفطرة البشرية، لو تجتمع كلها على أن تنقض جملة لا إله إلا الله، والله ما نقضوها ولن يستطيعوا أن ينقضوها بكل ما أوتوا من منطق وفلسفة. ولكن الشياطين أعمتهم وأصمتهم، ما عرفوا الطريق إلى الله. يا شيخ، ما وجدوا من يبلغهم، يوم ما وجدوا من بلغهم دخلوا في رحمة الله وإلا لا؟ المسلمون كم كانوا؟ 10، أصبحوا ماذا؟ ملايين، لأنهم بلغوا، وصلوا إليهم يحملون النور فقبلوه. وأما اليوم من يبلغ عنا؟ لا شيء، وقف مد النور الإسلامي. إذن الآية الكريمة هيا نتغنى بها لنحفظها ونصلي بها النوافل والفرائض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. من هو الله؟ خالقنا وخالق الكون والحياة لنا، أو مخلوق بدون خالق؟ أعطيني بعوضة. مخلوق بدون خالق، أعطيني قلم في يده، ما صنع هذا في اليابان؟ يوجد مخلوق بدون خالق؟ مستحيل أو غير مستحيل. ضع كاس قهوة وإلا شيء على طاولة واسأل بدوي عامي عجوز، هذا كاس وجد وحده، أنت مجنون وإلا عاقل؟ هذا جابته فلانة أو حطه فلان. والكون كله لا يد لنا ولا دخل في صنعه وإيجاده، ونقول ما فيها الله؟ مجانين أو ساخ العقول هذه أم ماذا؟ وهل تعرفون السر ما هو؟ حتى لا يصلوا، حتى لا يتطهروا يقولون لا إله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الأغنية طيبة ولا لا؟ لماذا أولادنا إذا سمعوا أغنية يحفظونها على الفور بالنغم والجرس للعاهرة، وإذا سمعوا كلام الله ما يحفظون؟ يا شيخ ما تدري لي ما؟ نعم أدري، إننا هابطون لسنا طالعين. أيام كنا طالعين كان الرجل يسمع الإمام قرأ صورة يحفظها في أول مرة، وذي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم تقول حفظت صورة والموصلات لأني صليت ليلة وراء الرسول فقرأ بها في صلاة المغرب. فهذه الآية لو كنا طالعين كل واحد يعيدها الآن ما في أي إشكال. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الآن مع الشرح لتفهموا معنى هذه الآية الكريمة، من حفظ وفهمها خير له من طن ذهب. يا شيخ تبالغ، والله إني لعلى علم. طن الذهب قد يرمي به في متاهات الحياة ويتمزق ويتلاشى، وهذه ترفعه إلى الملكوت الأعلى. إذن قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه هي طرق وصول الوحي إلى الأرض ثلاثة. تبهتم؟ إما أن يكلم الله الرسول كفاحا بلا واسطة كما كلم موسى في جبل الطور غير ما مر، وكما كلم نبينا في الملكوت الأعلى وفرض عليه وعلى أمته الصلاة الخمس، يسمع كلامه ولا يرى وجهه الكريم لعجز الآدمي في هذه الحياة، هذه المقلة ما تقوى على رأي كل شيء، على رأي كل شيء. أو أنا واهم؟ الملائكة عندك أنت عن جنبك تراهم لضعف هذه المقلة لا أقل ولا أكثر، ما خلقت معدة لتنظر هذا. يوم القيامة في الملكوت الأعلى المؤمنون ينظرون إلى وجه ربهم كل أسبوع، يزيل الحجاب ويشاهدون. أن يكلم إلا وحي يوحي إليه، والإحاء والإعلام السريع الخفي، أو يكلم من وراء حجاب كموسى كما قدمنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، أو يرسل رسول من الملائكة جبريل أو ميكائيل أو من شاء. هذه أساليب الوحي أو طرق الوحي. إذن نزلت هذه الآية ردا على الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فإنا لن نؤمن بك حتى تفعل هذا. قلنا وجائز أن يكون اليهود هم الذين أشاروا بهذا على بعض رجالات قريش، لأن قريش كانت تستعين باليهود لأنهم علماء وأهل كتاب، غير ما مرة تأتي وفود قريش سريا وتتصل باليهود فقالوا لهم قولوا له كذا إن كان نبيا فإنكم تحجون وتغلبونه. إذن قال: فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ردا عليهم، فأخبر تعالى أنه ما كان لبشر من الناس كائنا من كان أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وحيا يوحي به إليه يلقيه في روعه، تأتي البرقية الخبر في قلب الرسول يجزم كجزمك أنت بأنك موجود أنه كلام الله، ويقوله ويعمل به أو يأمر بكتابته، إلقى في الروح. من ذلك حديث: إن جبريل نفخ في روحي لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. في من يقول لا ما هو صحيح، لو تجتمع الدنيا تنقض هذه؟ حتى تستكمل أو تستوفي رزقها وأجلها. إذن فأجملوا في الطلب فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ما دام الرزق محدود والحياة محدودة. إذن نتقي الله ما نعصيه ونطلب الحلال ونطلب ما لا يكسبنا إثما أو ينقص من مقامنا بين المسلمين بالشره والطمع أو الاحتيال. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والشاهد عندنا في طرق الوحي ثلاثة تضمنت هذه الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله اللهم إلا وحيا يوحي له في قلبه أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن قلنا فأخبر تعالى أنه ما كان لبشر كائن من كان أن يكلمه الله إلا وحيا يوحي به إليه، وهو الإعلام الخفي السريع في يقظة أو منام، لأن رؤيا الأنبياء وحي، هذه صورة، وأخرى أن يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى في جبل الطور فيسمع كلام الرب تبارك وتعالى ولا يرى وجهه الكريم، وثالث أن يرسل إليه ملكا في صورته الملائكية أو في صورة إنسان فيكلمه مبلغا عن الله عز وجل كذا وكذا ما أراد الله تعالى إبلاغه إليه، كما كان جبريل ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. تدرون أن جبريل كان يشاهد في صورة إنسان يدخل على البيت الحجرات في المسجد اخترق الحلقة وجلس بين يدي رسول الله في حديث مسلم. قال كما كان جبريل ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى إنه علي حكيم أي إنه تعالى ذو علو على سائر خلقه، حكيم في تدبيره في خلقه، علي حكيم. عرفتم صفة الله؟ العلو، كل الخلق دونه وتحته وهو فوق ذلك كله، ومع هذا نحن الآن بين يديه. نعم، يرانا ظاهرا وباطنا. وخاصة إذا وقفت بين يديه تصلي ينظر إليك وينصب وجهه إليك. يا شيخ كيف هذا؟ تريد أن تفهم وإلا لا؟ الذي يجعل السماوات في يد والأرض في يد، أي شيء يبعد عنه؟ أين البعد؟ فلهذا هو معكم أينما كنتم. والآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ تعرفون عنه؟ الذي يقرأ الكتاب في بيته أو في المسجد، هذا المربي. لأن يوما بعد يوم، يوم بعد يوم يكسب من بين يديه المعرفة والعمل، يصبح مربيا صادقا. يا مربي اقرأ الآية وكرر قراءتها كما فعلنا. يا مربي علمهم أن هذه الآية التي يدرسونها ويحفظونها أن مما ينبغي أن مما يبقي على حفظها أن يصلوا بها النوافل، لأن هذه الآية يجب أن تحفظ. لو تسأل أنت من قبل يهودي أو نصراني أو مجوسي كيف الوحي عندكم، ما طرق الوحي؟ قل ها لا أدري، أقرأ عليه الآية. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يعني ما تنسى، يصلي بها الإنسان النوافل تستقر في ذهنه. علمهم هذا. ثالثا اقرأ الشرح وبين ما يخفى عن المستمعين. رابعا علمهم أن الله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بمعنى يختار ويجتبي من الملائكة ومن الناس كذلك. لأجل ماذا؟ لأجل إبلاغ عباده ما يكملهم ويسعدهم من الشرائع والأحكام. فلله الحمد والشكر. الآن عرفتم أن أمة الإسلام خسرت كل شيء وضاعت لأنها ما عملت بهذا الكتاب. مع الأسف استوردنا قوانين من الشرق والغرب وقلنا لربي أبعد عنا كتابك. قال ذوقوا الخزي والعار والذل والمهانة والتأخر، لا إله إلا الله، واخسروا الآخرة بكاملها. يا شيخ كيف نعود إذن؟ العودة إلى بيت ربي، نبكي ونستصرخ ربنا ليسرقنا، ما فيه إلا هذا. خامسا علمهم أن الملك إذا تمثل في صورة بشر يراه البشر، كما رؤي جبريل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صورة دحية بن خليفة الكلبي، والملائكة رؤوا على الخيول قاتلون في بدر، رؤوا في غزوة حنين أيضا، والجن ترونهم أيضا، لأن الجن من النار والملائكة من النور، المادة متقاربة، فلهذا الجن يتشكل في صورة قط وإلا كلب أو صورة إنسان ويشاهدونه. فالملائكة لو كنا أهل لها لكانت تصافحنا، لكن ما نحن طيبين ولا طاهرين ما تقرب. عمران ابن حصين رضي الله عنه كانت الملائكة تصافحه على عهد رسول الله، فلما مرض بناصور واستعمل الدواء انقطعت عنه الملائكة هبط. فلو كنا أصفياء أطهار أرواح والله تصافحون الملائكة أو تسلم علينا. نسمع الصوت، لأن الجامع هو الصفاء الروحي، لكن أرواحنا ملطخة. علمهم أن رؤية الله تعالى في الدنيا غير ممكنة. لما غير ممكنة يا شيخ؟ قال لابن كما أخوك في التليفون، ألو ألو، يقول إبراهيم هنا بريطانيا، أنت معي؟ يقول أنا معك. هل هو معه حقيقة؟ لكن ما مثلت به أولى أصفى. نعم. يقول السائل الشيخ، ما حكم دفن الميت في التابوت أو الصندوق الخشبي وذلك بعد غسله وتكفينه؟ ما حكم دفن الميت في تابوت خشب أو حديد أو كذا؟ إذا كانت الظروف تضطر المؤمنين إلى هذا كميت في أوروبا أو في كذا، لا بأس، ما في شيء، لأن السؤال والامتحان يتم حتى ولو كان في قارورة. ولكن إذا كنا في ساعة وفي أرض الإسلام لا، ندفن الميت في التراب كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل يقول الشيخ، أريد أرد السلام على بعض الأشخاص ولكنهم لا يرفعون أصواتهم عند رد التحية، فهل فعلهم هذا من السنة؟ قال أرد أسلم على بعض الإخوان ما يرفعون أصواتهم أبدا بالسلام، يحركون شفاههم. إن كانوا يبغضونك ويكرهونك فهم مرضى، الله يشفيهم، وإذا كانوا للجهالة فقط الله يعلمهم. أما رد السلام واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعندنا السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10، وبركاته 10، كم المجموع؟ 30. أيام كنا نمشي قادرين نسجل من المسجد إلى المنزل، ونحن نسجل نجي 300-400 حسنة. كان عبد الله بن عمر، من هو؟ ابن الخطاب، تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج من بيته إلى السوق يتجول في أسواق المدينة مع تلميذه أو مولاه، وهو لا يشتري ولا يبيع، يقول مولاه: يا مولاي ماذا فعلنا؟ لا اشترينا ولا بيع. اسكت يا أبا بطين، ينغز في بطني، خرجنا لنسلم على الناس. أين الرجال من هذا النوع؟ أعد. يقول صليت، نويت الصلاة في المسجد قباء، ثم جئت إلى المسجد النبوي وصليت الظهر، ثم بعدها اتجهت إلى قباء، فهل لي أجر عمرة؟ يجوز أن تخرج من المسجد النبوي وتصلي في قباء، لكن الجائزة هذه لا بد لها من توفر شروطها، وهي أنك تتوضأ في منزلك الذي أنت فيه، تريد لا تريد إلا الصلاة في مسجد قباء، ما عندك خاطئ ولا نية، فتتوضأ وتأتي فتصلي ركعتين سليمتين صحيحتين قطعا، يكتب لك أجر عمرة. أما إذا خرجت تريد قباء صلي فيها وتشتري البطيخ وأنت راجع، أو ماشي القباء ويمر بالسوق يجيب الفول والخبز، ما لا باعث له ولا دافع إلا أن يصلي، فيتطهر في بيته ويأتي مسجد قباء، لا يأتي إلا ليصلي فيه، كان له كأجر عمره. جائزة هذه ولا لا؟ الجوائز عندكم لا بد من شروطها. يقول السائل الكريم، في بعض الآيات في كتاب المسجد آية ما هي كاملة لأنها طويلة، والشيخ أخذ الجزء الذي فيه الهدى، فهل نصلي بجزء الآية؟ الجواب لا، إذا ما كانت كاملة لا تصلي بها، أو أتممها من المصحف وصلي بها. هذا نادر، يوجد في بعض الليالي آية غير كاملة لأن الآية طويلة ونحن نريد جزءا معين منها لهدايتنا. فهمتم وإلا لا؟ ما هو بعيب. يقول أعرف ناس حولنا يبيعون الحشيشة ونصحت لهم وما استجابوا، مبلغ عنهم وإلا لا؟ أنت في ديارنا هذه ولا في الأخرى؟ إذا كان في المملكة حرام مكعب في حرام أنت بيت الليلة ولم تبلغ عنهم، كيف يجوز؟ حتى ولو كان المروج لهذا أخاك ابن أمك وأبيك ولا يحل أبدا. سكوتنا هو الذي، لو ما كنا نسكت من هو الذي يجرؤ أن يدخل الحشيشة للمملكة أو يهرب الخمر؟ لأننا هبطنا نسكت. نعم. قال في بلادنا في العالم من يصلي راسه حاسر مكشوف، الصلاة بكشف الراس لا بأس، كشف الراس ما هو عورة تبطل به الصلاة، العورة ما بين السرة والركبة، لكن الأكمل للمؤمن وهو بين يدي الله أن يكون أجمل ما يكون وأحسن ما يكون. أما الصلاة صحيحة. قال لابس بنطلون ضيق جدا يظهر عورته، مقطع يعني يشكلها يعني. على كل حال الصلاة صحيحة وهي مكروهة، لم ينبغي أن يكون على هذا السوال بنطلون طويل. آخر كلام أضحككم، إمام في مسجد في وجدة في المغرب قال لي يا شيخ عثرنا على معنى حديث الصحيح لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلت ما هو؟ قال السوال الطويل، دخل فيه النصارى دخلنا، والله لا صادق، إلى عهد قريب الأتراك جيوش وسراويلهم عريضة، تعرفون هذا ولا؟ إلى الآن، وإلى الآن في بلاد المسلمين سراويلهم عريضة. فلما لا بد وأن نجري وراء الغرب لأنهم هزمونا ومزقونا نتملق نلبس لباسهم.